إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 57 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج، ومع الجزء 8 من أجزاء شرح كتاب الحج، ولازلنا في شرح أحاديث باب الإحرام وما يتعلق به، والحديث 11 من أحاديث هذا الباب. قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين، ورواية الإمام مسلم رحمه الله من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، إلى آخر الحديث. فرواية الإمام مسلم ذكرت سبب رواية كعب بن عجر رضي الله عنه هذا الحديث، وأن عبد الله بن معقل رحمه الله سأله عن الفدية، قال: فسألته عن الفدية، أي عن آية الفدية، آية الفدية وهي قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة. فسأله عن هذه الآية بدليل الجواب، الجواب الذي أجابه عندما قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. والفدية في باب المناسك، مناسك الحج والعمرة، إذا جاء ذكر الفدية هي ما يجب بسبب ترك واجب في الحج أو فعل محظور في الإحرام، سميت بذلك لأنها فداء للنفس عن العقوبة، سميت فدية. فقال كعب: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، يعني هذه الآية نزلت في شأني، فهو رضي الله عنه سبب نزولها، وهي قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: وهي لكم عامة، يعني حكم هذه الآية لجميع الناس، شاملة لجميع الناس. ثم قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حملني أهلي. وهذه القصة في غزوة الحديبية 6 من الهجرة، عندما أراد أن يعتمر منسك العمرة. والمعلوم بأن قص الشعر، حلاقة الشعر من محظورات الإحرام، فهنا لأنه علم بأن ذلك من محظورات الإحرام لم يحلق شعره، رغم أن القمل يتناثر على وجهه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رحمه فقال: ما كنت أرى الوجع هكذا، ما كنت أرى الوجع، أظن أن هذا المرض أو هذا الألم ما أرى، يعني ما أشاهده الآن، القمل يتناثر على وجهي، والقمل حشرة معروفة تنتشر في البدن بسبب كثرة الأوساخ غالبا، ومعنى يتناثر على وجهي أي يتساقط القمل من رأسه على وجهه لكثرته. وكان كعب رضي الله عنه لا يقتل القمل لكونه محرما، لكونه محرما، ولم يحرق رأسه لأنه أيضا كان محرما بالعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بحلق شعره لإزالة هذا القمل، ثم قال لو تجد شاة، هذه الفدية، شاة واحدة من الغنم ذكرا أم أنثى، ضأنا أم معزا، يسمى شاة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن قدرته على الفدية إلا ليأذن له بالحق، كما في بعض الروايات جاء قال له احلق رأسك أتجد شاة، هذه الفدية. ثم قال له عندما قال لا أجد، قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. المسكين هو من لا يجد من النفقة ما يكفيه وعائلته، وقال لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع أي مدان، مد ومد من الطعام، لأن الصاع 4 أمداد، نصف الصاع مدان سواء كان برا أو غيره، إذن عليه 3 آصع، نصف ساع لكل مسكين وهم 6 مساكين، فعليه 3 آصع من طعام، هذه الكفارة أو هذه الفدية، أو صيام 3 أيام ومخير كما سيأتي. هذا الحديث فيه 5 مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على أن المحرم إذا كان به أذى من رأسه لقمل أو نحوه فإنه يجوز له أن يحلق رأسه ولا إثم عليه، لأنه حلق لعذر، ولكن يجب عليه الفدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاءت السنة ببيان هذه الآية، وأن الصيام 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع، لأن ما أطلقه الشرع عمل به على أطلاقه لا يقيد إلا بدليل. كذلك الإطعام 3 أصواع لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك ذبح شاة يصدق بها على الفقراء، هذه الفدية على التخير كما دل عليه القرآن. أما حديث الباب فليس فيه التخير إلا بين الإطعام والصيام، صوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. لكن جاء في رواية عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، جاء قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك نسيكة، أو أنسك نسيكة، هذه في صحيح مسلم 1201 رقم الحديث. وقد رجح بعض العلماء هذه الرواية لأنها موافقة للقرآن في التخيير، تخيير بين الثلاث، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد في المجلد الثاني، قال عامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير وهو نص القرآن، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم، وبالله التوفيق، لأن الله عز وجل خير، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فخيره بين الثلاثة. ولذلك جاءت هذه السنة وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم أيضا كالقرآن، جاءت بلفظ التخيير كنص القرآن. هذا القول الراجح في هذه المسألة، أن المعذور بسبب المرض أو به أذى من رأسه ممن كان متلبسا بالإحرام فيجوز له أن يحلق رأسه وعليه الفدية، إما يصوم 3 أيام أو يتصدق على 6 مساكين أو يذبح شاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الحديث دل أن فدية فعل المحظور حيث فعل، لأن قوله أنسك شاة عام غير مقيد بالحرام، في أي مكان يحلق هناك يذبح الشاة أو يتصدق على 6 مساكين يدفعها إلى مستحقيها في المكان الذي فعل فيه المحظور. وبهذا قال الإمام مالك وأحمد وغيرهما. والقول الثاني قال الشافعي وأحمد في رواية أن الفدية بمنزلة النسك، لابد أن تكون لمساكين الحرم لمساكين الحرم. وعند الشافعية أيضا قول ثالث، جواز الذبح في غير الحرم بشرط أن يبلغ اللحم طريا بحيث تقع تفرقته في الحرم ويتصرف في مساكينه قبل تغيره. هاي 3 أقوال، والأول هو الأقرب، القول الأول أن فدية فعل المحظور حيث فعل، حيث فعل، لأن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية، وهذا كان في الحديبية، ولم يأمره ببعثه إلى الحرم، لم يأمره أن يبعث هذه الشاة للحرم لتقسيمها على فقراء الحرم، لم يأمره وهو في الحديبية. فهذا الذي يرجح القول الأول، أن فدية فعل المحظور حيث فعل المحظور من هذه المحظورات، وهو حلق الرأس لمرض أو لأذى في الرأس. المسألة الثالثة في الحديث، حلق الرأس هو المحظور الوحيد الذي دل النص على وجوب الفدية فيه، أما غيره من محظورات الإحرام كتغطية الرأس أو الطيب أو حلق بقية شعر البدن أو إزالة الأظافر، فإيجاب الفدية عند كثير من أهل العلم بطريق القياس على فدية حلق الرأس، لا يوجد دليل لكن قياسا على حلق الرأس، وقالوا العلة المشتركة هي الترفه، لأن حلق شعر الرأس تحصل به النظافة، بدليل أنه كلما نمى الشعر زاد وسخه وكثر فيه القمل والرائحة. لكن كثير من أهل العلم قالوا هذا القياس غير صحيح، هذا القياس غير صحيح، لأن هذه ليست العلة، والمسلم له أن يأكل من الطيبات ما شاء، له أن يترفه في اللباس، وله أن يترفه أيضا بإزالة الأوساخ بالاغتسال ونحوه. فقالوا فقط هذه الفدية عند حلق الرأس بسبب مرض أو أذى في الرأس كما دلت الآية، أما غيرها المحظورات الحرام فلا فدية فيها. هذا المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، دل الحديث على أن الفدية على التخيير بين الأمور 3، إطعام أو ذبح شاة، طعام 6 مساكين أو ذبح شاة، أو صيام 3 أيام. مع أن كثيرا من الفقهاء يفتون بالدم، وهذا فيه تضييق، فيه تضييق على الناس، فإذا أوجبوا الفدية على من فعل شيئا من محظورات الإحرام فليذكروا الفدية بكاملها، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح الشاة. لكن أكثر الفقهاء يقولون عليه ذبح الشاة، عليه دم، عليه دم، وهذا فيه تضييق على الناس، لأن من الناس يستطيع صيام 3 أيام أسهل له، أو يطعم 6 مساكين، فلماذا يلزم بالدم إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام؟ وهنا الله عز وجل خيره، والنبي صلى الله عليه وسلم خيره في الفدية، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة الدم، هو مخير. فأكثر الفقهاء لا يفتون بهذا التخيير، وهذا فيه حرج وتضييق على الناس. مسألة الخامسة في الحديث، ورد النص بحلق شعر الرأس، وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى تحريم أخذ شيء من شعر البدن قياسا على شعر الرأس، وأن ذلك من محظورات الإحرام على خلاف بينهم. قال الإمام أحمد: شعر الرأس واللحية والإبط لا أعلم أحدا فرق بينهما، هذا قول الجمهور. وقال كثير من أهل العلم كداود الظاهري وغيره إلى جواز أخذ شعر البدن غير الرأس، وأنه لا فدية في ذلك، وهذا اختاره أيضا ابن حزم رحمه الله، مستدلا بأنه لم يرد في المنع من ذلك دليل، ورد الإجماع الذي حكاه ابن المنذر وابن عبد البر. فهذه المسألة والخلاف فيها، وقول من قال بجواز أخذ شعر البدن غير الرأس قول وجيه، أولا أنه لم يرد في المنع من ذلك دليل، دليل جاء في الرأس، في الرأس: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الحديث أيضا جاء: احلق رأسك، احلق رأسك، قال له احلق رأسك. وهكذا أيضا، إذن هو ظاهر القرآن، وكذلك أيضا قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محلة. فخص شعر رأسه بالمنع، فوجب أن يختص به الحكم. هكذا قال ابن حزم وداود وغيرهم، والله أعلم. حديث الذي بعده، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه هذا الحديث في حرمة مكة، وقوله أبو هريرة رضي الله عنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة في سنة 8 من الهجرة في شهر رمضان، تم فتح مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وقام خطيبا صلى الله عليه وسلم، قام خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، منعه من الانبعاث. الله عز وجل منع الفيل من الانبعاث. وفيه إشارة إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة لهدم البيت، ومعهم فيلة يتقدمهم فيل عظيم، فنسيبوا إليه أصحاب الفيل، فحمى الله تعالى بيته منهم وأبطل كيدهم وأضاع جهدهم، وأهلكهم الله تعالى بما قصه في القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين. سلط يعني مكن وغلب، فأخذوها عنوة. مكة لما فتحت مكة، والله عز وجل بعث في قلوب أهل مكة الرعب فلم يستطيعوا المقاومة، ودخلها المسلمون 10,000 مقاتل. حصل قتال يسير وأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم الأمان. قال صلى الله عليه وسلم: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، إنما حلت لي ساعة من نهار. حل له القتال، قتال المشركين ساعة من نهار في فتح مكة. وإنها لن تحل لأحد بعدي، لا يجوز بعد النبي صلى الله عليه وسلم القتال في مكة. قال: فلا ينفر صيدها، لا يزعج من مكانه، لا يطرد صيد في مكة لحرمة مكة، ولا يختلى شوكها. اختلى الحشيشة أو الشجر، قطع الرطب من الكلى، أما اليابس فيسمى حشيشا. لا يختلى شوكها، لا يقطع الرطب منها من الكلى، لا يقطع، لا يختلى شوكها. شوكها شجرها ذو الشوك، أو الشوك نفسه، وخصه بالذكر إما لأن غالب شجر مكة منه، وإما ليبين عموم الحكم فيما يؤذي وغيره. قال: ولا تحل ساقطتها. ساقطة هي اللقطة، المال الذي ضاع من صاحبه، لقطة ساقطة. لا تحل، لا يجوز أخذ اللقطة في حرم مكة، يترك كما هو. لا تحل ساقطتها لأي حد إلا لمنشد، منشد يعني معرف للقطة، أنشد الضالة عرفها، إلا لمنشد، إلا لمن أراد أن يعرف هذه اللقطة، أما ليملكها لا يجوز. ليست كلقطة الأماكن الأخرى، لقطة مكة تختلف، لا يجوز أخذها والتقاطها إلا لمن أراد أن يبحث عن صاحبها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هذا حكم عام، فهو بخير النظرين، يعني ولي المقتول يختار أحد الأمرين، إما الدية أو قتل القاتل. وقول العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. الإذخر نبت معروف له رائحة طيبة، وقضبانه دقيقة تجتمع في أصل مندفن في الأرض، هذا الإذخر. وقول العباس: فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا، هذا تعليل قصد به بيان حاجة الناس إلى الإذخر في البيوت، هذه يجعلونها في السقوف تحت الطين وفوق الخشب ليسد الخلل ويمسك الطين فلا يسقط، وفي القبور أيضا حيث يسدون به خلل اللبن عند دفن الأموات. فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز الإذخر من أشجار مكة، يجوز قطعه فقط، هذا استثناء. هذا حديث فيه ثمان مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على مشروعية الخطبة لموعظة الناس أو بيان حكم من الأحكام الشرعية، ومشروعية أيضا دل الحديث على مشروعية بدء الخطبة بحمد الله والثناء عليه، هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، البدء بالخطبة بحمد الله والثناء عليه. المسألة الثانية، دل الحديث على عظم قدرة الله تعالى حيث حمى بيته الحرام ممن أراد هدمه من الأحباش ومعهم الفيلة، فالله عز وجل حمى بيته، مما يدل على حرمة هذا البيت وعلى شرفه ووجوب تعظيمه. وإذا كانت حماية الله تعالى لبيته مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفارا، كانوا من المشركين الذين يعبدون الأصنام، لكن الله عز وجل حمى بيته، فحرمة أهلها أهل مكة بعد الإسلام آكت. المسألة الثالثة، تحريم القتل والقتال بمكة، المراد بذلك جميع الحرم لأنه لم يحل فيها القتال لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سوى ساعة من النهار لضرورة تخليصها من الشرك والمشركين. والعلماء أيضا استثنوا حسب الأدلة وقواعد الشرع أيضا شيئين، قتال ومدافعة، فيجوز لمن اعتدى عليه أحد بمكة أن يقاتله إذا لم يندفع بدون ذلك، دل على ذلك الدليل الاستثناء. كذلك أيضا استثنى العلماء قتل من جنى في مكة جناية تحل أو تحل قتله، مثل القاتل عمدا يقتل ولو في مكة ولو في الحرم، الزاني المحصن إذا تمت الشروط أيضا يرجم يقتل، دلت على ذلك الأدلة. المسألة الرابعة في الحديث، تحريم تنفير صيد مكة أو إيذائه بما هو أعظم أو قتله، ويدخل في ذلك تنفيره ليخرج عن الحرم من أجل صيده، ويثبت الجزاء في صيد الحرم وهو ما كان داخل الأميال كالصيد في الإحرام، على التفصيل الذي جاء في كتب الفقه. المسألة الخامسة، تحريم قطع شجر مكة، والمراد جميع الحرم وإن كان مؤذيا كالشوك، تأكيدا لحرمة هذا المكان. ليس في قطع شجر الحرم جزاء ولا فدية على الراجع، لأنه ليس في السنة ما يدل على ذلك، فمن قطع شجرة في الحرم ارتكب إثما عليه التوبة ويستغفر، لا فدية ولا شيء جاء في السنة. وقد ورد عن بعض السلف إيجاب الجزاء من باب التعزير. يستثنى من قطع شجر مكة ما أنبته الآدمي، من يسكن مكة له بيت في مكة وزرع زرعا فهذا ملك له، هذا يستثنى، يجوز له أن يقطعه، لأن في الحديث إضافة الشجر والحشيش إلى مكة، قال شوكها وما ملكه الآدمي فإنه يضاف إليه. كذا يستثنى الإذخر من الأشجار كما جاء في الحديث. المسألة السادسة، تحريم التقاط لقاطة مكة إلا لمن أراد أن يعرفها دائما، لعل الحكمة من ذلك زيادة الأمن على الأموال بمكة، فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف، فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها، فلقطة مكة لا يجوز امتلاكها. إذا التقطها يعرفها إلى أن يجد صاحبها، لا يجد له أن يمتلكها. هذا في لقطة الحرم فقط. المسألة السابعة في الحديث، دل الحديث على أن من قتل له قتيل فهو مخير بين القصاص أو العفو عن القصاص وأخذ الدية. وفي المسألة تفاصيل تأتي في كتاب القصاص إن شاء الله عز وجل من هذا الكتاب. مسألة الثامنة والأخيرة من مسائل هذا الحديث، استدل بعض الأصوليين بقوله إلا الأذخر على صحة الاستثناء ولو كان منفصلا. استثناء للمتصل والاستثناء المنفصل من مسائل أصول الفقه. فمن أهل العلم استدلوا بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر على صحة الاستثناء ولو كان منفصلا، ما دام الكلام واحدا. لأنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى شوكها، هنا لم يأتي الاستثناء، قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإننا نجعله في قبورنا بيوتنا. فقال هنا صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فجاء الاستثناء منفصلا عن ولا يختلى شوكها، منفصل فيه ألفاظ وعبارات وتنبيهات ونهي. وكلام العباس كل هذا جاء بعده الاستثناء، الاستثناء منفصل. فمن أهل العلم استدلوا على صحة الاستثناء ولو كان منفصلا ما دام الكلام واحدا، لأن كلام العباس رضي الله عنه جاء فاصلا بين المستثنى والمستثنى منه. والله أعلم. الحديث الذي بعده حرمة المدينة، أيضا في مسألة حرمة المدينة. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. هذا الحديث في بيان حرمة المدينة، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حرم مكة ودعا لأهلها بالبركة وسعة الرزق، كما قال الله عز وجل حكاية عنه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، إلى آخر هذه الآية من سورة البقرة 126 من سورة البقرة. ولا منافاة بين تحريم إبراهيم وأن الله عز وجل حرم مكة، لأن تحريم إبراهيم لمكة بتحريم الله تعالى إياها. وهنا يقول ابن عبد البر رحمه الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، قال ابن عبد البر هذا من فصيح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغته، وفيه استعارة بينة، لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل وبالصاع والمد لا في الظروف، والله أعلم. هكذا قال ابن عبد البر كما في التمهيد في المجلد الأول 278. إذن هذه المسألة الأولى، الحديث دل على أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها بالبركة وسعة الرزق. مسألة ثانية في الحديث، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وأنها حرم، وذلك بأن لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها. وقد روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح 1363 في صحيح مسلم. إن يحرمها بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها. العظاه كل شجر فيه شوك يسمى عظاه بالهاء، أو يقطع صيدها، لكن ليس في صيد المدينة جزاء على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء، فمن فعل فعليه أن يستغفر الله عز وجل، لا ليس عليه فدية ولا جزاء. هذا هو الراجح في هذه المسألة. وقد جاء الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقاطتها إلا من أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. هذا في المدينة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد في المسند. إذن هذه المسألة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وأنها حرم، وذلك بأن لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها، لكن ليس في صيد المدينة جزاء على القول الراجح كما في صيد مكة. المسألة الثالثة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق لقوله: وأني دعوت في صاعها ومدها، في الحديث نفسه: وأني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. هذا لفظ مسلم، وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم مثل، فدلت الرواية الأولى على أن الدعاء كان بمضاعفة النماء والبركة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وفي آخره: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وأنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة مثل ما دعاك لمكة ومثله معه. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح 1373. قال الشيخ بن باز رحمه الله: ومن سكن المدينة يعرف ذلك، يعرف ما فيها من البركة في طعامها وشرابها، وما يحصل لأهلها من الكفاية بالقليل، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى. انتهى كلامه رحمه الله. ذكره هذا الكلام عن الشيخ بن باز في صاحب منحة العلام في شرح بلوغ المرام في شرحه لهذا الحديث. الحديث الأخير في درسنا اليوم وهو الحديث 14، وهو آخر حديث في باب الإحرام وما يتعلق به من كتاب الحج. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم، رواه مسلم. هذا الحديث فيه مسألة واحدة تتعلق بحدود حرم المدينة، حدود حرم المدينة. قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير جبل، وثور جبل آخر، فمسألة الحديث واحدة. دل الحديث على أن حرم المدينة يحده من ناحية الجنوبية جبل عير، جبل عير معروف، جبل كبير، جبل أسود بحمرة مستطيل من الشرق إلى الغرب، يشرف على المدينة من الجنوب قرب ذي الحليفة، ويحدها من الجهة الشمالية، يحد المدينة من الجهة الشمالية جبل ثور، وهو جبل صغير مدور خلف جبل أحد، من شمال جبل أحد سمى جبل ثور. فهذه حدود المدينة من الناحية الجنوبية ومن الجهة الشمالية، عير وثور جبلين. أما حد الشرقي والغربي فهما الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، صخور سوداء في الشرق وفي الغرب، هذه حدود حرم المدينة لما تقدم من حديث سعد بن أبي وقاص: إني أحرم ما بين لابتي المدينة. اللابتان هذه الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، حرة الشرقية شرقي البقيع تسمى حرة واقم، وحرة بني حارثة وهي داخلة في الحرم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 1869. هذه الحرة الشرقية والغربية. الحرة الغربية غربي سلع، جبل سلع، تسمى حرة الوبرة، تنتهي عند وادي العقيق وهي داخلة في الحرم لأنها واقعة بين عير وثور، والحرة أرض تعدوها حجارة سود. ما هي فائدة معرفة حدود حرم المدينة؟ الجواب: الفائدة هي ما يترتب على ذلك من حصول البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تحريم الصيد، كذلك منع الدجال من الدخول في حرم المدينة، كذلك أيضا كون هذا الحرم وكون المدينة لا يدخلها الطاعون، إلى غير ذلك مما ثبت في الأحاديث الصحيحة، أحاديث صحيحة في فضائل المدينة. أما مضاعفة الصلاة فهي خاصة بالمسجد النبوي دون غيره من مساجد المدينة، صلاة كألف صلاة في المسجد النبوي ليس في الحرم المدني. هذه فائدة أردنا أن نختم بها هذا الدرس، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.